الحمد لله رب العالمين، بحمده تختم الصالحات، وبحمده تقوم الأرض والسماوات، وبحمده تسبح جميع المخلوقات. أحمده على نعمه وأشكره وأثني عليه. كم أعطانا وكم وهبنا وكم أجزل لنا، ما أكثر نعم الله علينا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أشهد أن لا إله إلا هو، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. امتن الله علينا ببعثته، فأخرجنا به من الضلالة إلى الهدى، من الظلام إلى النور. صلى الله على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني أثني على رب العزة والجلال أن جعلنا نكمل موضوعنا هذا في البحث عن الغايات التي نطلبها، والمطالب التي نهدف إليها، والأهداف التي نسعى إليها. هذه الغايات جاءت شريعتنا بتحقيق مطالبنا فيها، وجاءت ببيان أسبابها وثمراتها، وجاءت ببيان الطرق التي نتمكن بها من تحصيل أعلى غاياتنا. فما أكمل هذه الشريعة وما أعظمها. إذا بحثت فيما يتعلق بأمورنا بأمر آخرتنا، وجدت أن الشريعة تجعل المؤمنين يهدفون إلى دخول الجنة ويسعون إليها، وتعلمهم الشريعة الأسباب التي تجعلهم من أهل الجنة. إذا نظرت إلى هذه الشريعة المباركة وجدتها تحاول إصلاح القلوب، فتملأ القلوب من محبة الله، وتملأ القلوب من التقوى، وتملأ القلوب من اليقين، وتنبه القلوب إلى التفكر والتذكر وتدبر القرآن العظيم. هذه الشريعة المباركة يصلح الله بها أحوال الإنسان في دنياه، فهي تنظر إلى صلاح قلبه من جهة، تبعد عنه الهموم والغموم، تبعد عنه الأحزان، تبعد عنه كل ما يسوءه، تجعله يؤمن بالقضاء والقدر. هذه الشريعة تحقق غاياتنا فيما يتعلق بأمورنا الدنيوية، تبين للإنسان الطرق التي يحفظ بها صحته، والطرق التي يستجلب بها الرزق، والطرق التي تجعله يأمن في حياته ويبتعد عن القلق والاضطراب. هذه الشريعة المباركة تحقق غاياتنا التي تكون غايات نبيلة، فما أكمل هذه الشريعة. ولذلك فإن هذا الموضوع الذي تباحثناه معكم في الحلقات الماضية في البحث عن الغايات التي يسعى إليها الناس، وكيف جاءت الشريعة بضبط هذه الغايات، وببيان الغاية الصحيحة التي تنفع الإنسان في دنياه وآخرته. هذه الشريعة المباركة التي نظمت حياة الإنسان. ومن هنا فينبغي بنا أن نتدارس هذا الموضوع: الغايات التي نسعى إليها، الأهداف التي نريد أن نحققها، هل هي أهداف حقيقية؟ كيف نرتب بين هذه الغايات وهذه الأهداف؟ غاياتنا متفاوتة المراتب، بعضها أولى من بعضها الآخر. ومن هنا فإذا تزاحمت وتعارضت فإننا نحاول أن نجمع بينها ما استطعنا، فإن عجزنا حرصنا أن نقارن بينها ونوازن بينها، فنأخذ بأعلاها ونترك أقلها، كما قال تعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقال جل وعلا: وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إن الغايات التي نسعى إليها يجب أن نربطها بإيماننا، نربطها بإسلامنا، ويجب علينا أيضا أن نكون ممن اتصل بالله سبحانه وتعالى لتحقيقها، فإنه سبحانه هو المتصرف في الكون بما يشاء، وهو القادر على أن يجعلنا نحقق غاياتنا وأهدافنا على أكمل درجات التحقيق وأعلى درجات التحصيل. وحينئذ ينبغي بنا أن نتصل بالله دعاء له سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا كريم يجيب دعوة الدعاة إذا دعوه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكذلك ينبغي بنا أن نثني على الله وأن نشكره سبحانه وتعالى إذا حقق لنا هذه الغايات، فإن الله تعالى يحب أن يشكر ويحب أن يثنى عليه، وهو جل وعلا وعد الشاكرين بالمزيد، ولئن شكرتم لأزيدنكم. ومن هنا فينبغي بنا أن نسعى إلى ربط هذه النعم بالله عز وجل. قلوبنا تقر وتعترف أن تحقيق هذه الغايات من الله، وألسنتنا تتحدث بذلك، وجوارحنا تعمل بهذه الأهداف والغايات بما يرضي رب العزة والجلال، فنكون بذلك قد حصلنا أكمل درجات التحصيل فنكون من الفائزين. وفي ختام حلقاتنا هذه أنبه إلى أمر مهم ينبغي بنا أن نستشعره، وهو حلاوة المناجاة مع رب العزة والجلال، وهذا يتجلى في مظاهر كثيرة، من أهمها مظهران: الأول في الصلاة، فإن الصلاة صلة بين العبد وربه، فينبغي بنا أن نعرف أننا نناجي رب العالمين ونخاطب خالقنا ورازقنا، ومن ثم نخشع في صلاتنا فنكون من المفلحين الفائزين. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نخشع في صلاتنا بمعرفة أننا نخاطب الله، نخشع في صلاتنا بالتدبر في الآيات التي تقرأ علينا، وبتفهم معاني الأذكار التي نتلوها في صلواتنا، نخشع في الصلاة باستحضار نية التقرب لله في صلاتنا، نخشع في الصلاة بتأدبنا بالآداب الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنكون من الممتثلين لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما الأمر الثاني الذي نستشعر به حلاوة مناجاة رب العالمين، أن نكون في دعائنا نعرف أننا نعرض حوائجنا على رب العزة والجلال. كم هنئ ذلك الشخص الذي دعا الله فهملت عيناه فسعد بذلك، والله ما أكثر أثرها على القلب راحة وطمأنينة واستقرارا. إذا أردنا أن نستشعر حلاوة الإيمان علينا أن نضع بين أعيننا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة. يضع بين عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. سعدنا بلقائكم، وسعدنا باستماعكم، وسعدنا بهذه الموضوعات المهمة التي تؤطر وتؤصل لموضوعات الغايات التي نسعى إليها. وسأله جل وعلا أن يجزل لنا الأجر والثواب، يجزله لي ولك يا أيها المشاهد، ولإخوان الذين جهزوا هذه الحلقات وقاموا بعرضها وتنظيمها وترتيبها، كما سأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة جمعا. اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم زرع حلاوة الإيمان في قلوب المؤمنين جميعا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.